أخر صلاة العصر ليبين أن وقتها يمتد إلى أن يصفر أو تصفر أو يصفر قرص الشمس أو تصفر الشمس، ثم يصلي، إلا أن هذا الوقت يعد وقت اضطرار. قال: والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان. قال: وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وهذا في اليوم الثاني، لأنه في اليوم الأول كان قد صلى المغرب عندما وجبت الشمس. قال: وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل. هكذا جاء في هذه الرواية ثلث الليل، ومر بنا في روايات سابقة إلى نصف الليل، مما يدل على أن الصلاة في ثلث الليل من الوقت المختار، والصلاة إلى نصف الليل تعد أيضا من الوقت المختار، لأنه أجيز في حالة الاضطرار أن يؤخر الإنسان الصلاة إلى ما قبل طلوع الفجر. قال: وصلى الفجر فأسفر بها، ومعنى أسفر بها يعني أخرها حتى طلع بياض النهار، لكنه لم تطلع الشمس. ثم قال: أين السائل؟ يعني عن أوقات الصلاة. فقال: أنا، يعني السائل. فقال الرجل: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقت صلاتكم ما بين أو بين ما رأيتم، يعني من الوقت بين وقتين في كل صلاة، إن كان في صلاة الفجر أو في الظهر أو في العصر أو في المغرب أو في العشاء. وهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، وقد مر بنا أن النبي عليه الصلاة والسلام عرفهم أوقات الصلاة بالقول، فجمع بين القول والفعل. كل ذلك يؤكد للناس معرفة وقت الصلاة، وأن من صلى بين هذين الوقتين يعد قد أدى الصلاة في وقتها. وإن كان المبادرة بالصلاة في أول الوقت تعد من أفضل الأعمال، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي الأعمال أفضل، قال: الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. قال: يكفي أن هذه الرواية بينت أن وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم حرص أو حريص على أن يصلي المغرب في أول وقتها، لكنه يجوز تأخيرها إلى قبل سقوط الشفق، وقد فعله ذلك دلالة على الجواز. ثم قال رحمه الله: يسوق حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه من طريق أخرى تعد متابعة للرواية السابقة. قال: وحدثني إبراهيم بن محمد بن عرعرة. وإبراهيم بن محمد بن عرعرة هو السامي البصري، نزيل بغداد. قال عنه الحافظ: إنه ثقة حافظ، تكلم أحمد في بعض سماعاته، يعني من بعض شيوخه، من الطبقة العاشرة، مات سنة 31 و200، وروى له مسلم والنسائي. وروايته هنا ليست مما تكلم فيه، لأنه صرح بالسماع حيث قال حدثنا حرمي ابن عمارة. وحرمي ابن عمارة هو ابن أبي حفصة نابت العتكي البصري أبو روح قال صدوق يهم من الطبقة التاسعة، لكنه في هذه الرواية قد توبع ولذلك أخرج الإمام مسلم رحمه الله روايته، لأنه ما دام قد توبع ووافق من تابعه أو وافقه من تابعه فهو دليل على سلامة روايته. ونلاحظ هنا أن الرواية مدارها على علقمة بن مرثد، وقد رواها عن علقمة بن مرثد سفيان بن عيينة وشعبة بن الحجاج، ورواها عن سفيان إسحاق بن يوسف الأزرق وحرمي ابن عمارة رواها عن شعبة، فيكون حرمي بن عمارة تابع في هذه الرواية إسحاق بن يوسف الأزرق، لكن المتابعة قاصرة لأن كل واحد منهما يروي عن شيخ، والتقوا في عمارة في علقمة بن مرثد. قال حدثنا شعبة، وقد عرفنا من شعبة وهو ابن الحجاج المشهور. ابن الحجاج المشهور ترجم له الحافظ لأنه شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري، قال ثقة حافظ متقن. كان الإمام الثوري يعني سفيان يقول هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش عن الرجال وذب عن السنة بالعراق، وكان عابدا من الطبقة السابعة، مات سنة 60 و100 وروى له الجميع. هذا هو شعبة بن الحجاج، يروي عن علقمة بن مرثد، وقد عرفناه في درس البارحة. عن سليمان بن بريدة عن أبيه يعني بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم له اشهد معنا الصلاة، يعني داوم معنا لتعرف أوقات الصلوات من خلال تأديتنا لها في أوقاتها. قال فأمر بلالا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمر بلالا فأذن بغلس، يعني أذن في أول وقت طلوع الفجر، والغلس هو وقت الظلمة، ظلمة الفجر، بحيث إن الإنسان لا يعرف من يلقاه إلا إذا كان ثمة إضاءة، أما مجرد أن يلتقيا فإنه لا يستطيع أن يتبين ملامحه ويعرف شخصيته، وهو كناية عن أول وقت صلاة الفجر. قال فأمر بلالا فأذن بغلس، وبلال من عادته أن يؤذن، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني حثه على أن يؤذن في أول الوقت من أجل أن يبين للرجل وقت صلاة الفجر. فصلى الصبح حين طلع الفجر، يعني بمجرد ما طلع الفجر أدى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح، صلاة الصبح. وليس معنى هذا أنه أذن قبل دخول الوقت، بل أذن في بداية الوقت، ثم أمره بالظهر، يعني أن يؤذن بالظهر حين زالت الشمس عن بطن السماء، أي ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم عقب ذلك. ويحمل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى الظهر عندما زالت الشمس في غير أيام الصيف، في غير أيام الصيف، لأن الصلاة في أيام الصيف مطلوب الإبراد بها لشدة الحر، ولهذا قال إذا اشتد الحر فأبردوا. أما إذا لم يبلغ الوقت وقت اشتداد الحر فللإمام أن يبادر بصلاة الظهر، أن يبادر. قال ثم أمره بالظهر فأبرد، ثم أمره بالظهر حين زالت الشمس عن بطن السماء، ثم أمره بالعصر والشمس مرتفعة، أي صلاها في أول وقتها، ثم أمره بالمغرب حين وجبت الشمس، يعني حينما غابت الشمس، وجبت بمعنى سقطت عن قرصها أو سقط قرصها عن الشفق، ثم أمره بالعشاء حين وقع الشفق، يعني حينما سقط الشفق وهو أول وقت صلاة العشاء، ثم أمره بالغد يعني في اليوم الثاني، ثم أمره بالغد، فنور بالصبح، أي أخر الصبح حتى طلع وانشق النور وظهرت الأشياء وعرف الإنسان من يجلس بقربه، وهذا هو وقت الإسفار. وأسفر بمعنى أنار. قال ثم أمره الغد فنور بالصبح، ثم أمره بالظهر فأبرد، أي أمره أن لا يصلي ولا يؤذن حتى يبرد، يبرد الجو ويظهر الظل كما هو أمره صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يبردوا بالظهر إذا اشتد الحر. ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة، يعني لم تصل إلى مرحلة اصفرار الشمس، لكنها كانت عندما صار ظل كل شيء مثليه. وإنما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ليبين له الوقت المختار، لا الوقت وقت الضرورة. وقد جاء يعني بيان جواز الصلاة بعد اصفرار الشمس وقبل أن تسقط، هذا إذا كان للضرورة، إذا حبس الإنسان بحابس أو غلبه نوم أو أصيب بما لا يستطيع أن يصلي به فله أن يؤخر إلى قبل غروب الشمس، فإذا أدى الصلاة في ذلك الوقت تكون صلاته في الوقت وإن كانت متأخرة. قال ف ثم أمره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل أو بعضه، يعني عند ذهاب إما الثلث أو أكثر من الثلث، بمعنى أن يكون قريب من النصف، نصف الليل، لأن الفرق بين ثلث الليل ونصفه هو عبارة عن السدس. يقول: شك حرمي، هل النبي قال ثلث الليل أو قال حتى ذهب بعض الليل؟ وهذا من دقة وتحري الإمام مسلم رحمه الله في نقله للألفاظ التي رواها الرواة. قال: شك حرمي. قال: فلما أصبح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أين السائل؟ وهنا يقدر، فقال الرجل: أنا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة ما بين ما رأيت وقت، ما بين ما رأيت يعني من أداء الصلوات يوما في أول الوقت ويوما في آخر الوقت هو الذي رأيته. هذا هو حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، ويعد شاهدا لأحاديث من قبله. كعائشة وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم، وكذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث من طريق آخر، من مسند أبي موسى الأشعري. هنا سؤال يقول: ما حدود الروضة التي في المسجد النبوي؟ هل هي كما يقال إنها السجاد الأخضر؟ كيف يجمع بين حديث إن المدينة تنفي خبثها وكون المدينة يسكنها من هو مخالف لمنهج السلف؟ أما الجواب الأول، النبي عليه الصلاة والسلام حدد الروضة بقوله: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هذا هو التحديد النبوي، وقد حرص المسؤولون في هذا المسجد المبارك على أن يميزوا موضع الصف، موضع الروضة، عن سائر المسجد لما في هذا الموضع من المزية. وكان ذلك بوضع سمات منها في هذه الأيام وضع سجاد بلون يختلف عن سائر المسجد، وإن كان الناس من قبل عرفوا حدود الروضة بما وضع فيها من أعمدة متميزة، وربما كانت بألوان مختلفة، لكن الشاهد إن موقع الروضة كما قلت هو جزء من المسجد القديم الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حدده ما بين بيته إلى موضع منبره الذي كان يقوم عليه، وقد حرص الولاة والخلفاء على إبقاء هذه المعالم كالروضة كالمنبر وحدود بيت النبي عليه الصلاة والسلام للمحافظة على هذا الموضع الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه روضة من رياض الجنة. وأما السؤال في قوله كيف يجمع بين حديث أن المدينة تنفي خبثة وكون المدينة يسكنها من هو مخالف لمنهج السلف، مخالفة منهج السلف تختلف، ليست كلها كفر حتى يقال إن صاحبها يخرج من المدينة، منها ما هو معصية ومنها ما هو بدعة، وهذه أمور تقديرها عند الرب سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام توفي وفي المدينة منافقون، والمنافقون منهم من وصف بأنه كافر كعبد الله بن أبي بن سلول، كان مقيما بالمدينة ومات بالمدينة، وطلب ابنه من النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه ليكفنه به، وطلب منه أن يصلي عليه، لكن الله تعالى منعه من الصلاة لأن هذا كافر والصلاة لا تجوز على الكافر. فمفهوم تنفي خبثها يعني أن الله سبحانه وتعالى يكرمها بمن يطهرها ومن يقيم فيها شعائر الدين ومن يحقق فيها التوحيد، وإن وجد غيرهم فهذا لا يعني أن كل من أقام بالمدينة منزه من العيب والخطأ والمعصية، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن قوله تنفي خبثها بحيث لا يكون أو تكون المخالفات والمعاصي ظاهرة ظهورها في غيرها من البلدان، الله أعلم. يقول رجل صلى التراويح ثم نسي فسلم في الركعة الأولى ثم تكرر منه ذلك مرة ثانية، فماذا يصنع في تصحيح هذه الصلاة؟ الجواب إذا سلم في الركعة الأولى يقوم ويأتي بركعة ثم يسلم ويسجد سجود السهو ما دام فعل ذلك نسيانا، ونسأل الله تعالى ألا يؤاخذه بما نسي، لكن عليه أن يتم الصلاة ويفعل ما أمره الله تعالى من إكمال العمل وعدم إبطاله كما قال ولا تبطلوا أعمالكم، والله أعلم. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا بدر ابن عثمان قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. أما هذا السند فشيخ الإمام مسلم هو محمد بن عبد الله بن نمير قال أبو عبد الرحمن ثقة حافظ فاضل من الطبقة العاشرة مات سنة 34 و200 وروى له الجميع. وأما أبوه فهو عبد الله بن نمير الهمداني أبو هشام الكوفي قال ثقة صاحب حديث من أهل السنة من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 99 و100 ورواله الجميع. قال حدثنا بدر ابن عثمان، وبدر بن عثمان هو الأموي مولاهم الكوفي، قال ثقة من الطبقة السادسة، رواه مسلم والنسائي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى، وأبو بكر بن أبي موسى هو أبو بكر بن أبي موسى الأشعري، اسمه عمرو وقيل عامر، قال ثقة من الطبقة الثالثة، مات سنة 600 من الهجرة، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وأما أبوه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، اسمه عبد الله ابن قيس ابن سليم ابن حضار أبو موسى الأشعري، قال صحابي مشهور، أمره عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما على الكوفة، وهو أحد الحكمين في صفين، مات سنة 50 من الهجرة، وروى له الجميع. يقول أبو موسى رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، يعني ما أجابه بالكلام، وإنما أراد أن يعلمه بالفعل. قال فأقام الفجر حين انشق الفجر، يعني في أول وقته، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، يعني من الغلس لشدة الظلمة، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس. والقائل يقول قد انتصف النهار، وهو كان أعلم منهم يعني بالمواقيت، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، وهو كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم تفي. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.